لا حجة بيننا. انا جاي من اخر الدنيا عشان اسمع القران واشوف الله. انا بحب النبي اكتر منكم. الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا خلقناه لتقراه على الناس على عهد ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. حضرات السادة مرحبا بكم. نعود مرة اخرى الى افضل الحديث وخير الكلم الى القرآن الكريم. وقد طلب منا بعض الاخوة ان نعيد ما قلناه في حق مولانا فضيلة الشيخ فنقول بيت الكرامة منه الفضل ممدود منه الصلاح وفيه العز والجود. بيت محمد تاج العلم والادب فالاب صديق ونعم الابن محمود. والله مهما قلنا في حق هذا البيت الكريم فلن نوفيه حقه ابدا. نعم ان هذا البيت المعمور بالقران الى يوم الدين ان شاء الله قد من الله علينا وجعل مفاتح خزائن علمه وكنوز اسراره بيد مولانا فضيلة الشيخ محمود جزاه الله عنا خيرا. وحقا يا آل الصديق من للفقر غيركم. آتاكم الله ملكا ليس بالفاني تفنى الملوك ويبقى ذكركم ابدا. جزاكم الله احسانا باحسان. جزاهم الله عنا كل الخير. وكذا هالحرحش